شديدة العصر، فلا يؤكل إلا حينما يبدأ يشتد احتراره من جنبه من أسفل. فمنشوف نحن في المدينة الكثير من الاستفراد في البصر، كل بدن التمرة قاسي وغادي إما يصفر أو يحمر، أما من أسفل محمر بزيادة وطريان. هذا هو البصر، هذا كله كناية عن أن هذا التمر أول بدأ مضيق. فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه هذا الزهو اسمه البصر واسمه الزهو، دعا لأهل المدينة فقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا، حيث كانوا ولا يزالون يستعملون المد والصاع للكيل، وقلما يستعملون الميزان في الحبس قمح والشعير. ويقول في هذا الحديث بركة مع بركة، في بعض الأحاديث بركتين. وقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة وذكر الرسول عليه السلام فقال: اللهم إن إبراهيم دعا لمكة فقال: الله بارك لها، وأنا أقول: الله بارك لنا في مدينتنا في مدنا وصاعنا، البركة بركتين. ثم يناول هذا الفاتحة الجديدة إلى أصغر من كان أقرب إليه من الصبيان جنوسا. هذا الحديث التفصيل أو كشيء من التفصيل لحديث مضى، وبوب له بابا جديدا، فقال في الباب الذي يليه الباب السابق باب رحمة الطويل، وذكر الحديث المتقدم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. تذكر وأظن أن هذا الحديث قد تقدم معنا. فالآن كترجمة عملية لجملة: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، من جملة الرحمة للصغير أن الفاتحة الجديدة تقدم إلى الفصل الصغير قبل الترجمة، لأن الفصل الصغير يبقى سائق إلى الشيء الجديد أكثر ممن هو أكبر منه. فهذا من جملة رحمة الصغير. نعم. لا، هذا خلاف السنة، وكان شيء موفور وكثير، السنة شيء قريب وجديد. هل ما هو معروف إلا بالسنة شهر شهرين ست شهور كثير، أما التوزيع الممتاز فهذا لعله مضى أو يأتي ما أدري. في أحاديث صريحة: الأيمن فالأيمن، ما في هنا تنظيم ولا في ترتيب، إنما هذا الأدب السابق في الفاتحة الجديدة. والشاهد أن هذا الباب الثاني هو كأنه يلمح ويشير إلى أن ذاك الأدب البدأ بإعطاء الفاتحة الجديدة للصغير هو من جملة ما يدخل في رحمة الصغير الذي حض عليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. أيضا من هذا المنطلق في رحمة الصغير عقد بابا جديدا، فقال: باب معانقة الصبي. لأن هذا من أدب خاص للأطفال، ومن هنا لابد من أن نتقرب إلى بحث معانقة الكبير الكبير، لكن هذا يكون بعد أن نسمع كل نص الحديث. فهو المصنف في الإسناد الحسن أن يعلم بمرة

كان موحدا ولم يذبح لأصنام كان بن زيد بن حارثة ما أخبرني الآن اسمه كان موحدا وقال عليه الصلاة والسلام في حقه يبعث أمة وحده كذلك إبراهيم عليه السلام الخليل لأنه كان أمة وحده لأنه دعا إلى عبادة الله وحده من بين جميع المشركين وعباد الأصنام فالرسول عليه السلام جعل أيضا من قدر الحسين ورفع من شأنه أن قال إنه صدق من الأصبع أي أمة من الأمم في الخير وكان ذلك باعتبار ما سيتناسل منه من بنية طيبة مباركة أما الأصوات المذكورين في بعض الآيات الكريمة فهم أولاد إبراهيم من طريق إسحاق الأصوات إنما هم أولاد إسحاق بن إبراهيم أما أولاد إسماعيل إبراهيم فهم قبائل فالصبت في بني إسرائيل يطلق على ما يشبه القبيلة في العرب أولاد إسماعيل وهذا كله إنما المقصود تعظيم من شأن هذا الأرض إذا قيل فيه أمة وحده فذلك تعظيم شأنه أو قيل فيه صبت أو قيل فيه إنه قبيلة لأن قبيلة معناها جماعة بينما هو واحد ومن هنا جاءت بعض الآثار الصحيحة أن الحق ليس من كفة وإنما من كان الحق معه فهو أمة وحده فيجب اتباعه من هذا القبيل أيضا باب جديد فهو قال باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة لكن قبل دخول في هذا الباب الجديد وعدت أننا لابد أن نتكلم عن معاملة الكبير للكبير وهنا باب كما سمعتم فيه شرعية معاملة الكبير الصغير فهل تشرع معاملة الكبير الكبير وطبعا الكلام الآن معاناه الجنس للجنس الغريب واما معاناه الرجل للمراه فهذا غير وارد اذا كانت غريبه عنه وليس زوجته فهل يجوز للرجل حينما يصافح الرجل ان يعارضه كذلك هل يجوز للمراه حينما تلقى المراه ليس من آداب الإسلام معانقة الرجل للرجل ولا معانقة المرأة للمرأة وإنما جاءت المعانقة عن بعض الصحابي في حالة خاصة وهي حالة التلاقي بعد سفر أي واحد كان مسافرا وجاء بعد رأي وزمن متأخر ولقيه رجل حبيب لديه فيعانقه أما بغير حالة السفر فليس هناك من أدب يتعلق بأدب اللقاء بين الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة إلى المصافحة وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفيعانقه قال لا قال أفيلتزمه قال لا قال أفيقبله قال لا قال أفينحني له قال لا قال أفيصافحه قال نعم هذا هو الأدب عند اللقاء الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، فليس هناك معانقة بين الفريقين إطلاقا. ثبتت المعانقة كما قلنا بين الصحابة في السبب، وأنا لست أدري إذا كان هذا الحكم يتعدى من الرجال والنساء، لأننا نجد الحديث الذي ذكرته أنفا حديث أنس أن يعانق بعضنا بعضا قال لا، هذا نص عام. فلما وجدنا الصحابة عانق بعضهم بعضا قلنا له بد أن الصحابة أخذوا في ذلك رخصة من الرسول عليه السلام، لكن ما وجدت فيما علمت النساء يعانق بعضهن بعضا ولو بعد السفر. لذلك أنا أستحب الاكتفاء للمصافحة فقط بالنسبة للنساء سواء في سفر أو غير سفر. أما الرجال فجاءت تلك الرخصة عن الصحابة أنهم كانوا يعانق بعضهم بعضا عند التلاقي بعد السفر. إذا كان هذا حكم المعانقة فيفهم من باب أولى حكم التقبيل الذي نحن الآن سنقرأ بابه وما جاء تحته من أثر. قال باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة، فعلى طبيعة الحال خرج من كيل الجارية الصغيرة الجارية الكبيرة، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يقبل الفتاة الكبيرة. وما هو الحد الفاصل بين الجارية الصغيرة والكبيرة؟ بلا شك هذا يعرف في النظر، إذا كان الفتاة صغيرة في السن مثلا ولكنها من جهة جميلة الصورة ومن جهة أخرى ممتلئة الجسم عرلة، فقد تميل بعض النفوس إليها، فهنا لا يجوز الغريب أن يتقدم إلى تقبيلها، لأن تقبيل الجارية الصغيرة هو من باب السابق ذكره بسرعة عامة ليس منا من لم يكن صغيرنا، ومن باب التقبيل في قصة الحسين. نحن الآن في قصة أخرى لبعض الصحابة لأنه قبل جارية صغيرة، هذا التقبيل تقبيل رحمة. فإذا ما خشي أن يصبح هذا التقبيل ينقلب إلى شهوة فهناك لا يصح أن يكون جائزا. فهنا يروي المسمي تحت باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة عن مخرمة والد عن بكير والد مخرمة أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنته سنتين أو نحو، فإذا هي فتاة صغيرة وهي غريبة عن عبد الله بن جعفر لأنها بنت عمر بن أبي سلمة. عبد الله بن جعفر هذا صحابي صغير، وهو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، عبد الله بن جعفر الطيار الذي استشهد في غزوة موطة وكان مات جنبا، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام قد حملته الملائكة توصله، ورآه في الجنة يطير الجناحين، لذلك سمي والده هذا جعفر بن أبي طالب بالطيار. ابنه هذا عبد الله بن جعفر هو الذي رؤي يقبل تلك الفتاة الصغيرة بنت السنتين. وعبد الله بن جعفر كان من أكابر وأجاويد العرب من الصحابة، يضرب المثل في الجود والكرم وله قصص كثيرة جدا في ذلك. فإذا هذا الأثر من هذا الصحابي ابن الصحابي في تقبيله للفتاة الغريبة عنه الصغيرة فيه أيضا بيان أن هذا التفصيل هو من رحمة الصغير. فإذا هذا التفصيل تفصيل رحمة وتفصيل شفقة. فهل يجوز الرجل أن يقبل الرجل؟ الجواب لا، للحديث الثالث حديث أنس فيه أن يقبل بعضنا بعضا قال لا، يعرف بعضنا بعضا قال لا. كذلك لا يصح للرجل أن يقبل الرجل على الإطلاق، لا فرق في ذلك بين السفر والحرم. وإذا كان هذا غير جائز فكذلك بل ومن باب أولى لا يجوز للنساء أن يقبل بعضهن بعضا، وهذه فتنة ابتليت بها النساء جميعا لأن غلطان. لذلك يجب أن تجاهدن أنفسكن وأن تخلعن جميعا عن هذه العادة، لا تقبل امرأة أبدا، لأنه لا يقبل رجل الرجل، أيقبل بعضنا بعضا قال لا، المرأة لا يقبل بعضها الأخرى إخبارها الأخرى، لأن القبلة التي جاءت هي قبلة الرحمة، قبلة الشفقة على الصغير، أما قبلة التحية لا. ففي حديث أنس السابق أحدنا يلقى آخاه أفيقبله؟ لا. أفيعانقه؟ لا. أفيلتزمه؟ لا. أفينحني له؟ لا. أفيصافحه؟ قال نعم. إذا المصافحة هي الأدب في التحية في الإسلام مع طبعا كلمة السلام عليكم. أما تقبيل الرجل للرجل، أما تقبيل المرأة للمرأة، هذا ليس من أداب الإسلامية في شيء. وعلى النساء خاصة التي يظن بأنهن يريدن أن يتمسكن بالكتاب والسنة أن يحاربوا هذه العادة بطريقتين اثنتين. الأولى وهي أحق وأولى بعضهن ما بعض، والأخرى الساعة والإيواع. كما رأيت الواحدة أخرى تقبل امرأة يأتي على يروى في الكتاب ذلك، وتذكر ولازم تحفظ رواية حديث أنس يقبل بعضنا بعضا قال لا. وهذا يوصلنا إلى التساؤل عن تقبيل يد العالم، هذا تقبيل. فهذا جواب أشبه ما يكون من حيث التخصيص بالمعانقة في السفر، فكما أن المعانقة في السفر ثبتت عن الصحابة كذلك تقبيل بعض الصحابة للرجل العالم منهم أحيانا وبصورة نادرة فهذا أيضا ثابت، وهذا تقبيل إجلال مثل ما كان من الأجل أن لا يتكلم الصغير بين يدين كبير إلا إذا سكت صغير كبير. كذلك من إجلال العالم تقبيل يده، ولكن نادرا وليس دائما. لماذا؟ لأن أجل البشر جميعا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل أصحابه جميعاً أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان بن علي، ثم السابع عشر المبشرين الجنة، ثم أهل بدر وغيرهم. ما نقل أبداً عن أحد من هؤلاء الأجلة أنه قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. وإنما جاء التقبيل من بعض الأصحاب الذين لم تكن صحبتهم كثيرة للرسول عليه السلام، هذه الصحبة التي تمكن المصاحب له عليه السلام من التعرف على طبعه وعلى أخلاقه. وهو يكون محبا للرسول عليه السلام فيظهر هذا الحب بأن يهجم ويقبل هذا الرسول عليه السلام. والرسول لأدبه أيضا ولرفقه بأمته ما يصدهم وما يصدرهم ويرضعهم إلا عن شيء منكر. أما إذا كان أمرا جائزا ولو جاز مرجوحا يعني هو يريد أن لا يقع هذا. فلذلك الصحابة الكبار كما قلنا ما فعلوا شيئا من ذلك، لكنه أقر التقديم بيده من أولئك الصحابة القليلي صحبة له عليه السلام، فدل إقراره على جواز ذلك لكن ليس مستحبا. فلو أن مسلما طالبا للعلم لم يقدم يد العالم في حياته كلها ولو مرة واحدة ما نقص ذلك في دينه شيئا. لكن من باب تخشيش الخلق مثل ما نقول اليوم ومراعاة عواطف الناس لا سيما إذا كان جامحة أمن الشارع في السمع بأن يقدم الرجل يد العالم أحيانا كما قلنا. أما اتخاذ هذا التفصيل تفصيل اليد سنة مستمرة بحيث أن التلميذ لا يلقى شيخه إلا ويكون سلامه عليه مقرونا بتفصيل يده هذه بدعة أعجمية دخيلة لا أصل لها في السنة المحمدية. هذا التقييد ليد العالم وعلى الصورة السابقة من النجرة أمر مستثنى من التقييد المنيع منه. فلا سبيل للنساء أن يتخذ بعضهن عذرا لبعض في هذا التقييد الثاني بينهن لأنه لم يكن أولا من بين الصحابة كلهم يعني نساء منهن إطلاقا، ثم هو مخالف لعمومه الى لحديث اي فضل بعضنا بعضا قال لا وبهذا القدر الكفايه والحمد لله رب العالمين. هذا قضيه يعني انسان صغيره صغيره بس بدنا نلاحظ نحن المعنى تقليد الرحمة والشفقة هو مشروع. فإذا قبلت الأم ولدها سواء كان ذكر أو أنثى من هذا الباب ما بنعمل، أما يكون أدب اجتماعي ما له طعم سوى إيه إنه هيك العادي لا. وبلا شك الرحمة والشفقة بتكون في سن تقبل هالملاحظة هذه. إذا قبلت الأم مثلاً ابنها والفارق بينهما في السن مثلاً 15 سنة 20 سنة وهناك صفوف نادرة كان الفارق في السن بين عبد الله ابن عمرو بن العاص وبين أبيه 10 سنوات لأنه زوجه أبوه مبكراً. فالشاهد إذا كان الفارق في السن فارق كبير أن تكون الأمة عمرها 60 ولدها لو فرضنا 40 ما وارد هذا التفصيل تفصيل رحمة إلى لكن السن اللي هو أقل من ذلك لسه يعني التفصيل له طعم في الشفقة وفي الرحمة لا أرى في ذلك مانعا في هذا الأثر. لكن من مساوي ساعة التقبيل الكبير الطويل هي راح تكون وقت بين الأم وبنتها. هتجي الست مثلا، هتجي العم، هتجي الخالة، هتجي إيه؟ الأبعد كالأبعد، وراح تصير بقى عادي ولا فرق في ذلك قبلتها أمها ولا ستها ولا جارتها. لذلك ينبغي نفج هذا الباب. والسلام عليكم.